بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المناقب، وقفنا في المرة الأخيرة عند باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، فكما ذكره البخاري بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، قال: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام. قال: فقال أولهم: أيهم هو؟ قال: فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. قال: فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال: فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من خصائص الأنبياء عموما كما هو في الحديث: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فهذا من خصائص الأنبياء أن أعينهم تنام كما تنام أعين الناس، لكنهم يتفاضلون على الناس، ولهم ميزة على الناس بأن قلوبهم لا تنام. فالناس إذا نامت أعينهم نامت قلوبهم، وينفصل الإنسان إذا نام عن كل المدركات التي أو عن كل ما حوله فلا يكون مدركا لها. أما الأنبياء فإنهم لا تنام قلوبهم، ولذلك سمي النوم في حق عموم الناس الموت الأصغر. أما الأنبياء فهم لا يتعرضون لذلك، فتنام أعينهم راحة لأبدانهم، أما قلوبهم فلا تنام، كما يعني سيأتي قريبا إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام قبل أن توتر؟ قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني أنا وإن كنت مغمض العينين لكن قلبي في عبادة وتعبد. ولذلك هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء كما ذكرنا. وذكر البخاري حديث أنس هنا الذي فيه ما يشهد لذلك. قال: عن أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة يعني المسجد الحرام، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. عن أنس يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، هو نائم في مسجد الحرام. يعني أن أنسا كان يحدث الناس عن ليلة الإسراء، ثم كذلك كان من بين حديثه أن حدثهم عن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو نائم في المسجد الحرام، كما كان يوم أسري به نائما في المسجد الحرام، كذلك حصل له مشهدا وهو نائم في المسجد الحرام، لكن هذا كان قبل البعثة قبل أن يوحى إليه. قال وهو نائم في المسجد الحرام، قال جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ جاءه ثلاثة نفر يعني ثلاثة نفر من الملائكة، جاءه ثلاثة نفر يعني من الملائكة، والظاهر أنهم كانوا في هيئة يعني الإنس. فقال أولهم أيهم هو؟ أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيره. ثلاثة نفر من الملائكة، قال أولهم أيهم هو؟ قال الثاني هو أوسطهم، قال الثالث خذوا خيره. هذا المعنى أو هذا المشهد عبارة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بين اثنين غيره، بين اثنين غيره، قيل هما العباس وقيل كان حمزة أيضا رضي الله عنه، وهذا قبل الوحي قبل البعث، كان نائما في المسجد الحرام وكان ينام بين العباس وبين حمزة. فجاء نفر ثلاثة من الملائكة فجعلوا يقولون لبعضهم أو قال أولهم أيهم هو؟ من هو محمد؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيره. قال أوسطهم إما أن الذي قال يعني هو أوسط الملائكة الثاني، أو قال أوسطهم يعني رد أحد الملائكة قال هو أوسطهم يعني هو الذي في الوسط على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال آخرهم خذوا خيرهم، خذوا خيرهم أي جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعلوا من الخير في هذه الليلة. قال أنس فكانت تلك، فكانت تلك يعني لم يحدث شيء آخر غير ذلك في هذه الليلة، يقصد بخلاف ليلة المعراج، فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرجوا به أو عرج به صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل. قال فكانت تلك، قال فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، يعني فلم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوه في بعد ما بعد ذلك في ليلة أخرى، الظاهر يعني يقصد ما بعد الوحي. قال فيما يرى قلبه، فيما يرى قلبه أو في منامه، أو في منامه فيما يرى قلبه، قلبه يرى والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، هذا هو الشاهد للباب، نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء، هذا في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث إثبات أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام صلى الله عليه وسلم بعينه، أو تنام عينه كما تنام عيون الناس، لكن الفرق أن قلبه لا ينام كما تنام قلوب الناس، لأن قلب الأنبياء على طاعة أو على ذكر دائم لله تعالى، وقلوب الأنبياء تأتيها أو يأتيهم الوحي في كل لحظة أو في أي لحظة، ولذلك قلوبهم لا تنام، قلوبهم لا تنام عليهم الصلاة والسلام. وهذا في باب ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب علامات النبوة في الإسلام. باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر جملة من الأحاديث، حقيقة هي كثيرة جدا والمختصر أتى ببعضها. أما قول البخاري باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر ذلك بلفظ علامات، ولم يقل مثلا باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث كلها تتكلم عن آيات وأشياء خارقة للعادة، فلماذا عبر البخاري رحمه الله تعالى بقوله علامات ولم يعبر بمعجزات؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى كلاما معناه أنه عبر بعلامات لأن العلامة هي الآية والشيء العجيب، وأراد أن يعبر بذلك ليشمل هذا التعبير أو هذا اللفظ يشمل المعجزة وغير المعجزة، المعجزة وغير المعجزة. والفرق أن المعجزة يراد منها أو من ورائها التحدي، التحدي بخلاف الكرامة. المعجزة تجري على النبي مثلا يقصد بها التحدي، يجعلها الله له تحديا لقومه، وذلك لتقوية حجته عليهم. أما الكرامة فإنها لا يعلم بحصولها العبد إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها، أي غير الأنبياء إذا حصلت له الكرامة فهو لا يعلم إلا بعد وقوعها، والنبي يجهر بالمعجزة قبل أن تحدث ربما تحديا. أما الولي أو صاحب الكرامة فلا يدري بها إلا بعد حدوثها. ثم كذلك النبي يحدث بالمعجزة تحديا، أما الولي فإنه غالبا لا يحدث بها إلا إذا احتاج الأمر، أما إذا لم يكن هناك حاجة فيصر بذلك، لأن المعجزة تقوية لحجة النبي على قومه، وأما الكرامة فتثبيت للولي، تثبيت للولي، تثبت الإنسان، كرامة يجريها الله للعبد الصالح تثبيتا له وتأييدا لمنهجه، أما المعجزة فتحديا للقوم المكذبين، يتحدى بها النبي المكذبين. ثم كذلك الكرامة تأييدا لحجة النبي، لحجة النبي على قومه. ولذلك البخاري عبر بعلامات لتشمل المعجزة وغير المعجزة. ومن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ثم ذكر البخاري جملة من الأحاديث، قال في الحديث هنا الأول، قال عنه، يقصد يعني المختصر عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، قال فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قيل لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. قال أنس رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. الزوراء مكان أو منطقة. فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه المنطقة، يعني يحكي أنس أتي له بإناء فيه ماء وهو قليل، ولعله كان رضي صلوات الله وسلامه عليه في طريق سفره أو في طريق عودته أو ذهابه إلى الحديبية، والله أعلم. فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بإناء صغير وضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه، يخرج الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس كم كنتم؟ كم واحد توضأوا؟ قال 300 أو زهاء 300 أو قريبا من 300. انظر 300 إنسان يتوضؤون من إناء فيه ماء قليل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وضع يده في الإناء جعل الماء يفور من بين أصابعه والناس يتوضؤون ويأخذون الماء ولا ينتهي الماء. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومما امتن الله عز وجل عليه به. ثم قال وعن عبد الله قال، يعني كما ذكر البخاري بسنده، يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وما وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، قال فقال اطلبوا فضلة من ماء، قال فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الآيات بركة. الآيات يقصد بها رضي الله عنه يقصد بها الأمور الخارقة للعادة. قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، يعني بيكلم بعض يعني من يكلمهم من الناس فيقول لهم أنتم لماذا تجعلون الآيات كلها تخويفا، الآيات الخارقة والأمور الخارقة للعادة لماذا تجعلونها تخويفا؟ كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. والحقيقة إنه الآيات أو الأمور الخارقة ليست كلها يقال هي بركة، وليست كلها كذلك يقال هي تخويفا. يعني التحقيق أنه لا يقال كلها بركة ولا يقال كلها تخويفا، وإلا فبعضها بركة وبعضها تخويفا. على سبيل المثال الخصوف والكسوف سماه النبي صلى الله عليه وسلم آية تخويف، قال إن الله إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فسمى هذه الآيات تخويفا. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يقصد أن القوم ربما جعلوا كل الآيات تخويفا، ولعلهم استندوا إلى قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فكأنه يقول لهم: لا، ليست كل الآيات تخويفا، وأن الغالب فيها البركة، أي الأمور الخارقة، أنها كانت بركة. أي نعم. قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء. قال: فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فقال: اطلبوا فضلة من ماء. قل الماء يعني صار الماء قليل، وخافوا أن يعني يفنى منهم الماء ويعانون بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، يعني بقية بقية، والفضل هو الشيء المتبقي أو الزائد. اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. قال: فأدخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يده في الإناء، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. بيحكي لهم رضي الله عنه موقفا فيه آية من الآيات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه سماها بركة، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذه معجزة أخرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفور الماء من بين أصابعه، هذه معجزة. قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني وهم يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. سبحان الله، تمر مثلا تسبح، رغيف خبز يسبح. قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. سبحان الله العظيم. وهذه معجزة أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة. ثم قال البخاري أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال: وقد تقدم الحديث بطوله، وقال في آخره هذه الرواية، قال: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذه علامة من علامات النبوة، هذه علامة من علامات النبوة، ودليل من دلائل النبوة أنه يخبر صلى الله عليه وسلم بأمر في المستقبل، أمر غيبي في المستقبل. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، إنه أخبر صلى الله عليه وسلم إنه المسلمين هيكون بينهم وبين قوم هذه صفتهم قتالا، وهذه علامة من علامات النبوة. علامة من علامات النبوة. قيل نعالهم الشعر، يعني يصنعون نعالهم من الشعر المضفور، الشعر المضفور يصنعون نعالهم منه. فقيل إن هذا حصل، وقيل إن هذا لا سيحصل، ولعل هذا أقرب، وأن هذا سيكون في آخر الزمان. قيل هم الترك، قيل هم يعني من حول بلاد الأهواز، وقيل من حول بلاد يعني خراسان ونحوها. فكل هذه أقوال، والظاهر والله أعلم أنه المقصود بهم الكتلة الموجودة في آسيا الذين يعني فيهم شبه من بعضهم في الهيئة كالصين ونحوهم، وإلا فالحديث الذي بعده يدل على شيء من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم كالمجان، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، يعني بلاد من بلاد العجم، بلاد من بلاد العجم. فقيل هي هذه البلاد التي ذكرتها: حمر الوجوه، فطس الأنوف. فطس الأنوف يعني في أنوفهم انفراش، انفراش. فطس الأنوف، صغار الأعين، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، وجوههم تشبه الدروع، المجان اللي هي الدروع يعني، وجوههم المجان المطرقة، يعني درع مستوي مش درع ملفوف. يعني في الدروع أنواع، هناك درع يكون فيه استدارة، وهناك درع يكون مستوي. فوجوههم المجان المطرقة، وجوههم عاملة زي الدرع المستوي. ولذلك اجتهد بعضهم ويعني جعل يقول هم يعني الصينيون ونحوهم ومن يشبههم ونحو ذلك. نعم، التتار كان لهم هذه الهيئة. أي نعم. فقيل إنه هذا حصل كما ذكرنا، ومن قال بذلك أشار إلى التتار بالفعل، وقيل أو يقال أنه سيحصل. والتتار بالفعل كان فيهم شبه كبير من هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنهم بالفعل كانت نعالهم الشعر، ويلبسون كذلك يعني الشعر ونحو ذلك. نعم. فهذه علامة من علامات النبوة، ودليل من دلائل النبوة. سبحان الله، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس بأوصافهم وأشكالهم وهيئتهم بل ولباسهم، حتى قال بعضهم نعالهم الشعر إن شعورهم طويلة حتى يسقط ربما الشعر الواحد منهم إلى نعله. وهذا أيضا من سيم يعني التتار، كان فيهم مسألة الشعور الطويلة ونحو ذلك. فالشاهد من هذين الحديثين إثبات أن ذلك من دلائل النبوة ومن علامات النبوة، إذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلية. فهذا من علامات النبوة، قد حصلت هذه الأمور المستقبلية، وبعضها يحصل وبعضها سيحصل إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الأول قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. إنه سيكون هناك زمان يشتد فيه الأمر على الناس والغربة يعني بين الناس، حتى أن أحدكم يكون رؤيتي تكون رؤيتي عنده أحب من مثل أهله وماله، أحب من مثل أهله وماله. قيل إن هذا إشارة إلى زمان يعود الناس فيه إلى دين الله عز وجل، عكس المعنى الأول، يعود الناس فيه إلى دين الله عز وجل ويكثر الإيمان والطاعة في الناس، ولذلك تعظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. زمن عودة الإسلام، نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض. وقيل العكس، إنه من شدة الغربة يقول المسلم أو يكون المسلم المخلص هذا شعوره، يتمنى أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله لما يعانيه من الغربة. أي نعم. ثم قال المختصر الزبيدي رحمه الله، قال وعنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وقال عنه أيضا في رواية قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. لعل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. فهذه أيضا علامة من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ستكون هناك فتنة يهلك الناس فيها، ويكون سبب ذلك حي من قريش، أي بعض الناس من قريش هم يكونون سببا في ذلك. في الحقيقة هذا يعني محل نظر كثير، بعضهم صرفه إلى الفتنة التي حصلت في زمن يعني الصحابة رضي الله عنهم، ويعني تأوله إلى أن الحي الذي هو من قريش هو ما كان بسبب أن بعض المهاجرين أو بعض الصحابة من القرش من أهل قريش أنفسهم كان لهم تأويل في نزاعهم مع بعض، وبعضهم قال لا، هذا ليس كان إهلاكا إنما كان اجتهاد منهم رضي الله عنهم وكلهم مأجور. والصحيح أو الأقرب أنه يقصد به آخر الزمان، أن هناك حي من قريش سيخرج منه بعض الناس يفسدون ويكون الهلاك والإفساد بسببهم، والله أعلم. فهذا أيضا من علامات ودلائل النبوة، كما أراد البخاري رحمه الله تعالى أن ينوه إلى ذلك. فنقف يعني على حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.